اجبرني اي اجبر نقصي، يعني الانسان سائم في نقص، اما ان يتهاون بواجب واما ان يفعل محرما، فتسال الله سبحانه وتعالى ان يجبرك. كذلك الانسان ناقص في علمه، ناقص في حفظه، دائما يعلم الشيء ثم ينساه، فتسال الله ان يجبرك في كل نقص يرد عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.